Bueno, pues es así. Oh, الله الله الله الله الله الله الله حد يا عنده أي الله صلى على النبي يا الله جوابات العالية دي نزاب العالي ربنا يفتح عليك يا رب عليك نفت عليك يا قارئ الله أكبر يا شيخ إبراهيم الله يا قرآن أمش إبراهيم Oh, ابراهيم نعم تعليق طيب نعم تعليق ابو لال صل على النبي عليك يا ولاد جميل عم شيخ ابراهيم والله عليك يا شيخ ابراهيم الله يرضى عليك بس عليك يا عليك يا رب عليك يا الله يا قرآن عليك يا مولاك الله عليك يا شيخ ابراهيم صل على النبي نفت عليك الولاد الله نفس ابراهيم نفس عليك يا مولانا ما شاء الله. وزيدك صلى على النبي سيدنا النبي صلى عليه. نعم سيدنا النبي صلى عليه. يعني كل اللي بيحصل دي مش بيعملها والله. تعليك يا رب عليك يا مولانا. صلى على جمال النبي. نفس عليك يا مولانا. Oh, عليك. الجواب ده بقى في الاستاذ بنفسنا ده في الوقت عليك. صلى على النبي مش ابراهيم. شيلنا بيها عم الحاج الله يكرمك يا مولانا. نعم يا عم. جميل يا مولانا والله. يا رب لف عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. Oh, صلى على حضرة النبي نفت عليك المولاد فرصة يعني ان احنا هنا نسمعك نعم شيخنا شيخنا شايف عبد الكريم صلاة لجمال الناس المشايخ نبدأ عليك. نعم. اذكر الله عليه. إيه. سلام. صلى على حضرة النبي. السلام. أبشر إبراهيم. وقد بينوا السيئات بلاك اكد عليه.